الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شهدت له بالربوبية جميع مخلوقاته، وأقرت له بالعبودية جميع مصنوعاته، وأدت له الشهادة جميع الكائنات أنه الله الذي لا إله إلا هو، بما أودعها من لطيف صنعه وبديع آياته. وسبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ولا إله إلا الله الأحد الصمد الذي لا شريك له في ربوبيته، ولا شبيه له في أفعاله، ولا في صفاته، ولا في ذاته. قال الشارح العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، القصيدة النونية معروفة بالكافية الشافية في اعتقاد الفرقة الناجية، فهي كتاب ذكر فيه المؤلف رحمه الله عقيدة أهل السنة والجماعة في نظم رقيق وشيق. والإنسان إذا حفظ هذه النونية وصار في الخلوة يترنم بها، انتفع بها ورق بها قلبه، فهي قصيدة مهمة ينبغي حفظها. ومن كان صاحب همة فإنه يسهل عليه حفظها، ولذا أنا أشير بحفظها. وكان شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، ونحن كذلك نشير لبعضنا أن نحفظها إذا عندنا استعداد وهمة. ولو قسمنا هذه الأبيات بكل يوم على بيتين ثلاثة ما تجد يمضي الوقت إلا وأنت حفظتها. نعم، الله يعين. نعم. وكان شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله يتمثل بأبياتها أحياناً عند المناسبة، فهي في الحقيقة كنز ثمين. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بها وأن يرزقنا علماً نافعاً وعملاً صالحاً. قوله: الحمد لله الذي شهدت له بربوبيته جميع مخلوقاته، هذه شهادة فعلية، فكل المخلوقات تشهد بأنه الرب عز وجل، لأن هذا المخلوق لا بد له من خالق. قال الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ الجواب: لا هذا ولا هذا. إذن فلا بد من خالق، فجميع المخلوقات شهدت بربوبية الله عز وجل، وأنه تعالى الرب الخالق الحكيم المبدع. قال الله تعالى: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. قوله: أقرت له بالعبودية جميع مصنوعاته، كل المصنوعات تقر له بالألوهية بالعبودية. فإن أراد المؤلف رحمه الله العبودية الكونية فلا شك أنها عامة، لأن جميع المصنوعات مقرة لله تعالى بالعبودية الكونية، لا تخرج عن ذلك أبدا. قال الله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ولذلك تجد أكبر الرؤساء في أكبر الدول خاضعا للمرض إذا أصابه، ومن الذي أصابه به؟ الله عز وجل خاضعا للموت إذا أخذه، ومن الذي قدر عليه الموت؟ الله عز وجل. إذن العبودية الكونية لا يستثنى منها أحد. أما العبودية الشرعية فيستثنى منها الكافر، فالكافر لم يقر بعبوديته، بل قال الكافرون للرسول عليه الصلاة والسلام: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. إذن إذا أثبتنا أن الخلق مصنوع فهل نثبت أن الله صانع؟ الجواب نعم، لأن الله تعالى قال: صنع الله الذي أتقن كل شيء، لكنه ليس من أسمائه بل يخبر به عنه. هنا قاعدة مهمة جدا، وهي أن الإخبار أوسع من الأسماء والصفات. باب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات، فتخبر بأن الله صنع ذلك، والله يصنع ذلك، لكن هل يسمى الله صانع؟ لا. لماذا؟ لأن الأسماء والصفات توقيفية، فلا يسمى الله إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصف به رسوله. نعم. لكنه ليس من أسمائه بل يخبر به عنه. وتجد المتكلمين دائما في كلامهم يعبرون عن الخالق بالصانع، وهذا وإن كان حقا لكنه لا ينبغي، بل التعبير بالخالق هو الموافق للقرآن. قال الله تعالى: الخالق البارئ. وقوله: وأدت له الشهادة جميع الكائنات أنه الله الذي لا إله إلا هو بما أودعها من لطيف صنعه وبديع آياته. ولهذا يقول الشاعر: فوا عجبا كيف يعصى الإله، أو كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. لأنه لا منازع له، يفعل في خلقه ما يشاء، وهذا يدل على أنه عز وجل واحد. قوله: وسبحان الله وبحمده، هذا جمع بين التنزيه عن كل ما لا يليق به وإثبات الكمال له، فبالحمد ثبت له الكمال، بمعنى أنه يحمد على كماله، وبالتسبيح ثبت له عز وجل التنزيه عن كل نقص، والتسبيح والتحميد يقرنان دائما لأن بهما الكمال المطلق. قوله: عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، بيان لمقدار هذا الحمد وكيفيته. فعدد خلقه بالكمية ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته هذا بالكيفية، وإن كان مداد الكلمات قد يكون بالكمية أيضا. قوله: الأحد الصمد. الأحد أي المتفرد، والصمد القول الذي يجمع كل ما قيل فيها أنه الغني بذاته الذي افتقرت له جميع مخلوقاته، فهو غني عن جميع المخلوقات، وجميع المخلوقات كلها مفتقرة له. وقوله: لا شبيه له في أفعاله ولا في صفاته ولا في ذاته، هذه ثلاثة أشياء لا شبيه لله تعالى فيها، وهي أفعاله وصفاته وذاته. أولاً: الفعل. فمثلاً: استوى على العرش، فعل، لكن هل هو يشبهه استواؤنا على السرير وعلى البعير؟ الجواب: لا. وكذلك: ينزل إلى السماء الدنيا، هل يشبهه نزولنا من السطح إلى الأرض؟ الجواب: لا. ثانياً: الصفات، مثل العلم والسمع والقدرة والعزة، أيضاً لا تشبهه صفاتنا، فنحن عندنا علم وقدرة وسمع وبصر وعزة وحكمة، لكن لا تشبه ما لله تعالى من ذلك. ثالثاً: الذات. فذوات المخلوقين لا تشبه ذات الخالق عز وجل. واعلم أن كلمة ذات تطلق على عين الشيء، لكن هذا الإطلاق هل هو لغوي أو محدث؟ قال بعضهم: إنه محدث، وإنها في اللغة لا تطلق على ذات الشيء، وإنما تطلق على الجهة وعلى الحال، وأن تكون بمعنى صاحبة. فتقول مثلاً: هذه امرأة ذات مال، أي صاحبة مال. قال تعالى: وأصلحوا ذات بينكم، أي الحال الذي بينكم أصلحوها. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات، ثنتين منهن في ذات الله أي في جنابه وجهته، وقال خبيب رضي الله عنه وذلك في ذات الإله أي في جانبه وجهته. لكن استعملت استعمالا شائعا عند العلماء حتى صارت حقيقة عرفية، فاستعملت في مقابل الصفة فاستعملوها بمعنى نفس الشيء وعين الشيء، فكما تقول العرب هذا زيد عينه وهذا زيد نفسه يكون وهذا زيد ذاته، وصار الآن استعمالا شائعا لا ينكر. ولهذا قال المؤلف رحمه الله في صفاته وذاته. طيب الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.